بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك حديث موسى. يوجه الله خطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري، تعظيما لهذه القصة وتنويها بشأنها وتفخيما لأمرها. هل أتاك حديث موسى؟ عندما رأى نارا من بعيد وكان قد أصابه البرد وضل الطريق ولم يكن عنده ما يستدفئ به في سفره، بعد أن قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا مصر، بعد أن طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، فأضل الطريق. كانت ليلة شاتية، نزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، حاول أن يقدح بزند معه ليوري نارا كما جاءت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر. ماذا يفعل؟ بينما هو على هذه الحال من الكرب، إذ أبصر من جانب الطور نارا ظهرت له من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم: إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار. الآية الأخرى تقول: أو جذوة من النار. الجذوة الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون يدل على وجود برد، بقبس يدل على وجود الظلام، أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، يدل على أنه كان قد تاه عن الطريق. البرد، الظلام، الحالة التي كان عليها كليم الله موسى في هذه الحالات. عندما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار تصطلون بها، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية الطريق، لكن الله أكرمه بالنور المعنوي، أكرمه بنور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. فلما أتاها نودي يا موسى، لما أتى النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نورا، نار تحرق وتشرق، وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلما وصل إليها نودي منها، طب من الذي ناداه؟ الله جل جلاله، كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، إني أنا ربك فاخلع عليك. أخبره أنه ربه، وأمره أن يتهيأ لمناجاته وأن يهتم لذلك وأن يلقي عليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا اختيار الله لمناجاة كليمه موسى عنده لكفى. بعض أهل التفسير يقول إن الله أمره أن يلقي نعلي لأنه ما كانت من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي على جميع الناس الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ فقال لا، قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك، فاستمع لما يوحى، فاستمع الآن ما أقوله لك وأوحيه إليك. أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه تقتضي منه من الشكر ما يليق بها، فاستمع لما يوحى، ألق سمعك للذي أوحيه إليك، فإنه جدير بذلك، فهو أصل الدين ومبدأه وعماد كل شيء، وأول واجب على المكلفين، وأول ما يعنى به الناس من أمور الدين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله الذي تفرد باستحقاق العبادة، الذي تفرد بالألوهية، فهو الكامل في أسمائه وفي صفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، فاعبدني بجميع أنواع العبادة أصولها وفروعها ظاهرها وباطنها، وخص الصلاة بالذكر وإن كان داخل في العبادة لشرفها لفضلها اشتمالها على عبودية القلب واللسان والجوارح. لذكري أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، فإن ذكر الله جل جلاله أجل المقامات، أجل مقامات العبادة، وبه عبودية القلب وبه سعادته. إن القلب المعطل عن الذكر معطل عن كل خير، وقد خرب أيما خراب. وشرع الله جل جلاله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فالتوحيد أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شرك. وأقم الصلاة لذكري، قلنا اللام لم التعليل أي صلي لتذكرني. في تفسير آخر أي أقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا المعنى نعم حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين من حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لا بد من وقوعها. أكاد أخفيها أي حتى عن نفسي، لقول الله سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرسل الغيب إلا الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. ثم قال تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة، لأجزي كل عامل بعمله، لأجزي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم، فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة من كان كافرا بها مرتابا في وقوعها، يجادل فيها بالباطل، يقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه. إياك أن تصغي إلى من هذه حاله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، قيل المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى، تعطب، تهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. تنبيه وتحذير من كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو يجادل في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يوقع الشبهات في القلوب ويصد الناس عن النظر فيما جاء من عند الله سبحانه مما يجلي الريب ويزيل الشبهات. أيضا ذكر في هذا المقام الإيمان بالله وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، وينقص الدين بنقصها ويفتقد بفقدها، كقول الله سبحانه في أهل الكتاب السابقين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى معنى فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصدك عنها. وما تلك بيمينك يا موسى، هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، معجزة عظيمة، خرق باهر للعادة، لا يقدر على مثله إلا الله جل جلاله، ولا يأتي به إلا نبي مرسل من عنده. وما تلك بيمينك يا موسى، نعم قال له ذلك على سبيل الإيناس له أو على وجه التقرير، كأنهم يقول أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، سوف ترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى، لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يسوق له من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوي إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله جل وعلا يعلم ما بيمين موسى، لكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام مخرج الاستفهام، فكان جواب موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها منفعتين: منفعة للجنس الآدمي أنه يعتمد عليها في قيامه مشيه، يحصل فيها معونة له، ومنفعة للبهائم كان يرعى الغنم فكان يضرب بها الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام، حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه، دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. لقد سئل موسى عليه السلام عما في يمينه، وكان السؤال محتملا أن يكون عن عينها أو عن منفعتها، فأجابه بكل الأمرين: بعينها ومنفعتها. لكن ما هي المآرب الأخرى؟ القرآن الكريم سكت عنها، وخير لنا أن نسكت عما سكت عنه كتاب الله عز وجل. لقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل: كانت تضيء له بالليل، تحرس له الغنم إذا نام، يغرسها فتصير شجرة تظله، إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، لأن لو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، لكن هذا منقول من الأخبار الإسرائيلية. ماذا قال له الله جل جلاله؟ ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. صارت ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، لكن هذه في غاية الكبر وغاية السرعة، تسعى تمشي وتضطرب. وملمح جميل ودقيق في كلمة تسعى: إزالة لتوهم قد يجده القارئ أو التالي أو السامع أن يظن أن ذلك تخيل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. نعم، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، ليس عليك منها بأس، سنعيدها إلى هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. امتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما له، فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها. فهذه آية. يقال كانت على موسى مدرعة من صوف، فلما أمره بأخذها لف طرف المدرعة على يده. قال له ملك: أرأيت يا موسى، لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ فقال: لا، ولكني ضعيف، ومن ضعفي خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ عليها. ولهذا قال تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالتها التي تعرف قبل ذلك. هذه آية. الآية الثانية: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الجناح ما يطير به الطائر ونحوه، ومن الإنسان العضد، أي أدخل يدك في جيبك وضم عليك عضدك تخرج بيضاء من غير سوء، بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. هذه الآية الثانية: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لقد أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح بهذا في الآية الثانية: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في هذا المقام قال: واضمم يدك إلى جناحك، في آية أخرى: واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فأدخل كف، أي أضمم يدك إلى جناحك، كفك تحت عضدك. ذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر من غير سوء، من غير برص ولا أذى، ومن غير شين ولا عيب. أخرجها والله كأنها مصباح، يقول الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح. فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. المعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على أيدي أنبيائه ورسله تصديقا لهم في دعوى النبوة والرسالة. لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ذلك بك من انقلاب العصا حية تسعى، ومن خروج يدك بيضاء للناظرين من غير سوء، من أجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وعلى حقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك، ولكي يكون ذلك برهانا وحجة على من أرسلت إليهم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أوحى الله إلى كليمه موسى ونبأه وأراه هذه الآيات الباهرات والمعجزات الجليلات، أرسله إلى ملك مصر، إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد كفرا وفسادا وعلوا في الأرض وقهرا للضعفاء، حتى إنه حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. دعا الربوبية وازداد طغيانا وفسادا وعلوا وكبرا، لكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل، رغم أن الله فطر عباده على التوحيد وأخذ عليهم الميثاق في عالم الذر، الميثاق المشر إليه في قول الله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فرغم هذا الميثاق ورغم الفطر على التوحيد، إلا أن الله جل جلاله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اذهب إلى فرعون إنه طغى. علم موسى أنه تحمل حملا عظيما أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحيد، وقد جرى منه ما جرى من قتل القبطي فوجده موسى فقضى عليه، لكنه امتثل أمر ربه وتلقاه بالقبول والانشراح، وساله أن يعينه على ما كلفه به وأن يسر له من الأسباب ما يعينه على ذلك. ما تفصيل ذلك؟ هذا موعده المحاضرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.